أبسل في بعض الأسماء ما هوش موجود في بعض الأسماء زي سلوراش أبسل في الجيد هو زي موجود في الضار مثلا بشكل كويس جدا موجود في الضار تمام وأبسل في الجيد وأنا عندك عرض ثاني هو سلوراش أيضا سلوراش بورجان بيزيد للجيد في الصف الكولة قول ورسول في التصريح الجديدة بريد الصفار وأبسل في الجيد تمام وضيف ايه الفانكشن بتاعته اول حاجة بمعين مميزة الضرائب يوضع منه برانش كده هو الريزنة بتاعته مين تفضل تفضل تحت مقدر قال الريزنة مقدر مين تفضل تفضل تحت مقدر زي الريزنة مقدر كمان مين هاب تسوري كان مين تفضل او مين هاب يعني ممكن يكون يعمل تسوري كان مين تفضل فانكشن كمان مين بي يعني أبسوشيات الويل أو الناس يقول لك إن هو ممكن يكون يعني لنطور في المونيتورين أو في الريجوليشن أو زي نطور أبسوشيات بطرش وطاعة في الوقت اللي يقول لك كده بيعمل حاجة على الوضوح حتى يقول لك إن هو ليه من اللي يعمل كده إنما هو صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر هو مين هاتف في أن يكون نمشا من ستة معه عندي في الشارع خالص مش كان في بعض على شطشطه يعني مين عارف انت يعني الكوان فانكشن مين عارف شيء في المونيتور اللي قال في ريليشن اوف سنتر ارتيريا بابلش مين عارف شيء في المونيتور او ريليشن اوف سنتر ارتيريا بابلش طبعا احنا عندنا